الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق إنه بناء على إمكان الترتب لا يكون تعارضا بين دليل صلي وأنقذ أو أذب. يعني لما أدخل المسجد والوقف ضيق وشفت النجاسة صلي شي يقول لي؟ يقول لي صلي. أذن شي يقول لي؟ يقول لي أذن. هم هذا متوجه؟ هم هذا متوجه؟ إذا قلنا الترتب ممكن، شنو يعني الترتب ممكن؟ يعني يمكن أن المولى يقول لي صلي إن لم تشتغل بالإزالة. إذا قلنا هذا ممكن، أما كيف ممكن؟ لتلك المقدمات الثلاث الذي ذكرناها. ايش قلنا؟ قلنا التنافي اداءته من حيث عالمين، انتفاء هاي في المقدمة الاولى. بالثانية ايش قلنا؟ خنشوف سلي ينافي يقول لا تمتفي الاذية ولا، قلنا لا ما يقول. وبعدين في المقدمة الثالثة قلنا خنشوف أذن يقول لا تمتثل فلي، شفنا ايه يقول، ايه يقول يقول، لكن يقول بشكل الذي ما يتعلم وما يتعدى فلي، لأن أذن يقول لا تمتثل فلي، لكن ايش وقعت بعد أن تمتثلني، يعني بعد ان تعدم شرط صلي، وهذا لا يبا عنه صلي بالبيان السابق. فاذا اثنينات المتوجهات علي، اذن مشروط بعد يوم، مشروط اذن لا مطلق هو، لان الاهم يبقى مطلق. صلي شلون هم متوجه لي، لكن مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة. أكو تنافي بنات بناتين، هذا متوجه هذا متوجه، يمكن يتوجه اثنينات من دون تنافي. إذا قلنا الترتب ممكن، بل يعني معناه يمكن أن يتوجه بلا تنافي، فما راح يصير بيناتهم تعارض. تعارض لان التعارض قلنا شنو معناه؟ انه كل واحد يكذب الاخر، تنافي بين الدليلين على نحو تكاذب كلا الدليلين في عالم الجعل. يعني شو في عالم الجعل؟ يعني لو هذا صادر ومجعول لابد ذاك بعد ما صادر وما مجعول، مثل صلي ولا تصلي. اذا جعل صلي حافظ جعل لا تصلي يمكن حصوله؟ لا، هذا انت فيه تكاذب في مقام الجعل. مثل موردنا صلي وأذن، إذا قلنا الترتب ممكن، هل جعل كل واحد يكذب الآخر؟ لا، وسوينا ملائمة بعد بيننا وبيننا، بناء على إمكان الترتب راح يصير كمال الملائمة بيننا وبيننا، بين صلي وأذن، أفضل ملافات بعد باكو، فلا يكون بينهما تكاثر. بلحاظ عالم الجعلات لا ناتي المجعولات. شوفوا بي هم صلي هم أقل مجعول أو هم ماذا أدل أو هم صلي، لكن مشروطا بعدم امتثالي لا رأس لذلك كلا الجعلان فاضل، لأن ما كنت نافذ بناتي. بل إذا أكو تنافي في مقام الجعل شلون أكو إذا يريد يصير تنافي؟ إذا كان صلي مطلق، إذا قلنا أدل مطلق وصلي مطلق يعني شنو؟ هذا مطلق هذا مطلق، يعني أدل يقول أدل صليت وما صليت، صلي شي يقول يقول صلي أدلت وما أدلت. هنا يفرق بيناتين تكاثر. أما إذا كان صلي مأخوذ على نحو الترتب، يعني شنو؟ يعني صلي يقول صلي، لكن اشوفي إن لم تشتغل بالإزالة. إذا قلنا ذني الأمر الترتب ممكن وترتفع المنافاة، الأخذ خطر ما ترتفع المنافاة، احنا قلنا ترتفع. إذا ترتفع إذا انت كادر في مقام الجعل ما راح يصير، تعارض ما راح يصير. هلي شي يصير؟ يقولون تزاحم. تزاحم يعني شنو تزاحم؟ يعني أنا امتثالهم ما ممكن إلي اثنيناتهم لضيق قدرتي، أما أكل صدورهم ممكن أصل صدور جعلهم ممكن من المولى، فهذا يصير تكاثر في عالم الجعل ما موجود. وحق ما يصير ضيق القدر عن الامتثال، وهذا معناه تزاحم. مثل لو فرضنا المولى قال لي أول الصبح، قال على أنه جبتين لحم وكل الزين، كان اللحم بيش تسعيرة جديدة 120 بعد وكل الزين، وجيب هما كيلو تمة من هذا بعد البلي متوسط الكذا ابو 50 كيلو مع المبيع، وانا احتاج تحتاج شد فلوسي 120 زائد 50 170 وكل الزين، احتاجت 170 اصل. لكن صدفة لما نطلع جيبي كان مزروف يعني بيسقط شم تومان وجاء بقت كمية قليلة، لا اشتري تما لا اشتري لحم. ايه هنا قل لي عدم امكان الامتثال من يا ناحية من ناحية التكاثر في مقام الجعل اكل، لا لما انفجرن صدور ممكن انا لضيق قدرتي بعدين ما يمكن أن أمتثل هنا، هذا يسمونه تزاحم. إذا صار تزاحم شتوي، إذا صار تزاحم شتوي يصير تقديم الأهم لكن أشوف الذي يحبه هواية ويقوي المولى ياهو لا أقدر لحم فأشتري حينئذ اللحم تقديم الأهم لكن. أهنامج لو قلنا الترتب ممكن ما تتنافي في مقام الجعل بعد يمكن تبرم التنافي، لكن انا في آن واحد ما اقدر هم اصلي هم اسل لان صلاوي يزال مصير ابي تتزاحم. اذا تتزاحم تجي الثمرة الثانية، هاي الثمرة الثانية اذا تتزاحم يعني الثمرة الثانية مو ثمرة مستقلة في الحقيقة، وانما هي زين ومن تتمات فليلتفت الى ذلك، فليلتفت الى ذلك مو ثمرة مستقلة، متمم هاي الثمرة الثانية للأولى. اذا تتزاحم نقدم الاهم ملاكين، الاهم ملاكين الازالة الصلاة، ها ازالة لان الصلاة لها بدل نقضيها، اما الازالة ما لها بدل، فاذا على هذا الاساس الاهم هو الازالة. ها هذا لو قلنا الترتب ممكن. اما لو قلنا الترتب مستحيل يعني سلكنا مستقبل اخر يعني يكون بين اثر الذي هو مطلق وبين صلي مشروطا بعصيان وبعدم الاشتغال بال ازاله. قال التنافي بعد موجود. قال الامر وجد عبد الدين بعد موجود. لان لما ما اصلي العفو لما ما ازيلان هم ازل موجود هم صلي موجود راح يصير طلب عبد الدين وهو مستحيل. اذا هكذا بدنا نقول نمشي على حسابة الاخون فراح يصير بين صلي وبين ازل ايش راح يصير؟ تزاحم وتعارض تعارض لان واحد يكذب الاخر. اذا صدر الامر باحد الضدين لا يمكن ان يجعل المولى الجعل الثاني بعد ممكن ان يجعل المولى طلب الضد الثاني على رأي الاخر راح يصير الامر بالثلاث ضد الامر بالإزالة. فمع صدور احد الامرين لا يمكن صدور الامر الثاني فيصير تعارض وتزاحم بعض واحد يكذب الاخر. اذا صار تعارض شو نسوي؟ قاعدة باب التعارض ماذا؟ قاعدة باب التزاحم تقديم الاهم من الاكل. قاعدة باب التعارض لا تقديم الاقوى سندا يعني الاشهر الاوثق المخالف للعامة الموافق للكتاب نشوفه ياهو. فاذا ثلث الاشهر الاوثق ما ادري شنو ياهو اذن نقدم اذن. اذا بلعته صلي الاوثق كان الاشهر نقدم صلي وين كان ملاك صلي ابعد. لكن الملاك بعد ما ندير لدى في دار التعارض ندير بال علمه الى الاقوى سندان من حيث انه اوثق اشهر. فاذا الاقوى سندا كان خلي نقدم صلي وان كان اضعف ملاكين نطبق العبارة بعد. يقول قدس سره ويترتب على ما ذكرناه شنو اللي ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الاعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل. قدرة تكون بالمعنى الاعم شنو يعني؟ بمعنى عدم الابتلاء بالضر سواء عدم الابتلاء قلنا له نحوان. بمعنى عدم الاشتغال احنا قلنا يكفي. اول اخر قال بمعنى عدم الامر بالضر يترتب هالثمرات يوما يعني زي ما تقول. بالتالي الامكان الترتب وعدم امكان الترتب ليش نطولها؟ يترتب على امكان الترتب الذي معناه اخذ القدرة باي معنى تكوينية باي معنى التكوينية بالمعنى عم بمعنى عدم الاشتغال بالضد الاخر. قلنا هذا بعد يكفي يصير ترتب وترتب ممكن. اما لكن هذا ما يكفي ما ممكن يعني قدرة تكوينية باي معنى مأخوذة بمعنى عدم الامر بالضد على رأي الاخون يترتب وما راح يصير بعد ترتب. فعلى الترتب وعلى عدم امكان الترتب يترتب هالثمرات. وانا قلت بالاحرى ذني مو ثمرات ثلاث ذني وحدة لكن كل وحدة تترتب على منزل ومكمل للاخرى كما وضحت ووضح الان اكثر منها انه ثمرة امكان الترتب عدم انه كلما وقع الثبات بين واجبين مثل الإزالة والصلاة بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما كالصلاة والإزالة وهذه يسموها التزاحم على التزاحم يصير تعارض ولا بين صلي وأزل. يقول بناء على إمكان الترتب هل أنت يمكن توجه إليه كان هذا ماكو فليس تعارض، فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة. هذا بناء على من؟ على أن الشرط القدرة التكوينية بالمعنى العام، يعني بمعنى عدم الاشتغال بالغير، مو على رأي الأخوان الذي يقول بمعنى عدم الأمر بالضيف. ليش ماكو تعارض؟ ليش ماكو؟ يقول لا، ما يكذب الآخر، لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن هاي تارض أحدثها وضمن قيوده المقدرة الوجود، كما مر بنا في الحلقة السابقة. يقول كل دليل أذن أو دليل صلي، دليل صلي يجعل الوجوب علاما يجعل الوجوب على الموضوع، موضوع كل شيء الصلاة، لكن في ضمن قيود المقدرة الوجود. يعني صلي لو قدر على فرض وجود القيود، لو قدر انك بالغا، انك عاقلا، انك واحد من عدم ياهو قدرة تكوينية بالمعنى العام، بمعنى عدم الاشتغال، لو قدر انك لم تشتغل بالازالة من جملة القيود المقدرة الوجود، يسمنا هاي قيود مقدرة الوجود، لانه ماذا نقول؟ صلي لو قدر، لو فرض انك بالغ عاقل ولم تشتغل بالقدرة التكوينية لم تشتغل بالإزالة، وإذا كان هيك المقصود من صلي، يعني جعل الوجود على الصلاة في ضمن هالقيود، والذي واحد من هالقيود عدم الاشتغال بالإزالة، هم يحصل بعد منافاة بين صلي وأزل؟ كلا ثم كلا، لأن الدليل كل دليل مثل صلي مفاده جعل الحكم على موضوع الكلي، جعل الوجوب على موضوع الكلي وهو الصلاة، لكن وضمن شيل الفارزة وضمن قيود المقدرة الوجود كما سنة في العقد السابق، ومن جملة تلك القيود ياهي مولانا ياهي قل لي قدرة تكوينية بالمعنى العام بمعنى عدم ايش، ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى العام، لكن المتقدم وهو شنو؟ بمعنى عدم الاشتغال بالإزالة. إذا هيك قلنا وبعد منافات ما راح يصير، لأن الترتب ممكن بين صلي وأذن ما راح يصير، ولا يحصل بعد تعارض بين الدليلين إلا شوكت، إلا شوكت إذا كان أكو تنافي في مقام الجعل، لو هذا صدر ذات ما يمكن، وهذا شوكت يصير على رأي آخر بالصلاة ثاني، إلا في حالة وجود تنافي بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة الذي مقيد بهذا القيد، يعني لو لم تشتغل المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، يعني لو لم تشتغل بالإزالة، وحيث لا تنافي بين هذا الجعل وبين من؟ وبين جعل وجوب الإزالة الذي هو هم مقيد، كل وجوب هو مقيد بمن؟ بعد ما اشتغل بالأخر عقلان يتبعه، حتى الإزالة مقيد بعد من اشتغل بالأخذ، غاية الأمر أهم الآن في قبالة ماكو، لكن بعض مرات قد يصير أهم في قبالة بعض مرات، مثل ما إذا كان أمام الإزالة شنو؟ فرد نبي أشوفه يريد يغرق، أو وفي أشوفه يريد يغرق، أو مؤمن صالح وإلا نبي أوتنا مؤمن صالح يريد يغرق، يا الأهم يصير الإنقاذ العادي يصير، فبالتالي هم الإزالة مقيدة بعدم الاشتغال، كل واجب هو مقيد ياهو، لا يريد يقول كل واجب هو مقيد بعدم الاشتغال، لا بالأهم ولا بالمساوي طبيعي، فإحنا ذكرنا الأهم أو المساوي، فحتى أهل هم مقيد كما صلي مقيد بعدم الاشتغال لها أو المساوي، أذن هم مقيد، وفإذا كان كل واحد مقيد أقول لك صلي إن لم تشتغل بالأهم أو المساوي، أذن إن لم تشتغل بالأهم أو المساوي، أكو منافات بينهما؟ لا منافات بين صلي وأذن، بعد ماكو، فلا تعارض وجعل من اول وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة من قيد وقيد التدين بمعنى عام وبين من ويا جعل هاي فرزة خافت وفهمنا هذه ويا جعل وجوب الازالة المقيد كذلك يعني بقيد التدين بمعنى عام بمعنى عدم الشغل بالامة والمساوي اذا ما راح يصير تعارض بين صلي وأذن هذا واحد يقول شيخنا شلون ماكو تعارض مصلي يقول صلي سواء أزلت أو لا بإطلاقه شي يقول أذن هم بإطلاقه شي يقول أذن سواء صليت أو لا شلون ما يصير تعارض هذا تعارض بعد راح يصير نلتفتين شو أقولني ولا أقول لك مولانا التفت وإحنا قلنا كل دليل مقيد بعدم الاشتغال بمن كل واجب مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام بمعنى يعني شنو عدم الاشتغال بالاهم او المساوي شيء اذا قلت دليل مقيد يعني راح يصير فلي شنو معنى فلي ان لم تشتغل بالاهم او المساوي اذن شي يقول اذن ان لم تشتغل بالاهم او المساوي اكو منافات كلا ثم كلا بعد هذا التقييد منافات ماكو فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليل صلي وأذن مع أن الأول يعني صلي يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة يعني وجوب الصلاة سواء أذان أو لا والثاني يعني أذن يقتضي بإطلاق إيجاب الإزالة يعني وجوب الإزالة سواء صلى أم لا ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الصلاة وبين الإزالة مطلوب أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا كان الجواب على ذلك أن كلا من الدليلين لا إطلاق فيه بحد ذاته أبد في حد ذاته ما بيطلق المن ما بيطلق لحالة ما إذا اشتغلت بمن بالمساوي إلى الأهم لأن كل واحد كنا مقيد عقلا لا إطلاق فيه بحد ذاته لحالة اشتغال بضد لا يقل عنه أهمية يعني بالمساوي أو الأهم ليس لا اطلاق بحد ذاته في حد ذاته يقول لي عن كل دليل مقيد عقلا بمن مقيد بعدم ذلك بعدم ذلك عن شنو بعدم الاشتغال بالمساوي او الاهم كما تقدم كما ذكرنا ان كل دليل مقيد بذلك فاذا كان هيك نقول فان كان الواجبان المتزاحمان مثل الصلاة والازالة اذا مستويات كل واحد مشروط بمن بعدم الاشتغال بالآخر يصير ترتب جانبين ترتفع المنافع اذا واحد اهم مثل الإزالة فقط صلي يصير مشروط بيما بعدم الاشتغال بيما بالإزالة يصير ترتب من جانب واحد ترتفع المنافع تتعارض ذاك على كلا التقديرة فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويان في الأهمية فلا إطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر وإن كان أحدهما أهم فلا أطلاق في غير الأهم غير الأهم ياه الصلاة صلي لو كان صلي مهم وأزل أهم لا أطلاق لغير الأهم لذلك يعني لحالة اشتغالي بالأهم وعلى كل حال اثنين مساويات أو واحد مساوي الآخر أو واحد أهم وواحد مهم يعني ترتب جانبين أو من جانب واحد على كل تقدير تعارض ماكو وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما انت تذكرت قلت يوجد اطلاقان متنابيان حتى يقع التعارض بينهما وهذا ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض هذا معنى ولا يدخل هذا معنى السبع يعني بين صلي وأذن الذي تزاحم اكو بيناته بناء على الترتب هذا التزاحم بعد مو تعارض يخرج عن بابه تعارض يعني بينهما ما اقدر امتثلهم لضيق القدرة اما في عالم الجعل ما اكو تنافي هذا فقط تزاحم يخرج عن من عن التعارض انما التزاحم يدخل تحت التعارض على راي من اخذ القراءة تاني يصير هم متزاحمان لضيق القدرة عن امتثالهما معا وهم متعارضان لتكاذبهما في عالم انت على رأي الاخر باب التزاحم يدخل تحت دار التعارف بعد ما راح يصير منفصل على رأينا ينفصل. لذلك يقول وهذا ما يقال هذا ما ياهو هذا يعني من ان كل دليل لا اطلاق له لحالة الاشتغال بالضد الذي لا يقل عنه اهميتان هذا الذي هو يقال من ان باب التزاحم غير باب التعارض لان التعارض ما راح يصير فرق تزاحم ولا يصير من التعارض ولا تطبق عليه قواعده يعني قواعد التعارض الذي هي تقديم الاسواق سندان. وكما يكون اقول شو احنا كنا نمثل للتزاحم بما الطل وازل بالواجبين يعني ما يصير بين واجب ومحرم كله بين الواجبين بين واجب ومحرم ليش يصير نذل ما نذل اشوف نهر هناك اكو او بحر اكو الواحد قاعد يغرق او لا فالشخص قاعد يحترق هناك اريد ان اروح من غير يكون انقذه يكون استاد هذا الطريق هذا الطريق ملك للغير والغير واقف يقول شيخنا يا واش ما ارضى ابدا اقول قاعد يحترق قاعد يغرق هذا يقول ما ارضى ملكي ولا يحل مال امرئ حافظ لي هالحديث هسه مسلم الا بطيبة نفس منه بطيب نفس منه فهنا انا اذا اريد انقذ ذاك يكون ارتكب المحرم اذا ما ارتكب المحرم يكون ماذا ما انقذ ذاك دوران الامر بين الواجب وبين هذا شيء يصير تزاحم بينه نشوف ياهود قدين بني فيقيد كل منهما بعدم الاشتغال بينا بالاهم الاهم ياهو انقذك من الغريق من الغرق او من الحرق فيقيد حينئذ دليل حرمة الغصب بينا ودقصد لكن بشرط بشرط ماذا الا تشتغل بالواجب بالانقاذ لان التنافي شو يصير بعد التعارض ما يصير على راينا بل على راي الاخر تعارض يبقى التنافي موجود اذا يقول وكما يكون التزاحم بين واجبين يحجز المكلف عن الجمع بينهما مثل الازاله وهي الصلاه كذلك يكون بين واجبين فارض شيلها وحرام يحجز المكلف عن الجمع بين ايجاد الواجب منهما من ذنب الواجب الحرام وترك الحرام يعجز ما يقدر كما اذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما اما عن اتيان الواجب مثل انقاذ الغريب وهي ترك الحرام مثل ماذا ترك الغصب مع ان ضاقت قدرته فعلى رأينا يجوز تزاحمه فنقدم الاهم اما الاخر الذي يقول هذا التقييد هذا الترتب ما يرفع امر بالجمع بين ضده لا ليس تزاحم يصير تعارض فاذا صار تزاحم اجينا للثمرة الثانية على رأينا صار تزاحم واذا صار تزاحم نقدم هاي الثمرة الثانية من المتفرعات ومنها من الثمرات اللي هي قلنا تتم للسابقة ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهم ملاكا على غيره ليش لان الاشتغال بالاهم اذا اشتغلت بالاهم يعني اشتغلت بالازالة صلي بعد ماكو امر صلي يزول لان امر صلي يقول انا ادي شوكيت عند عدم الاشتغال بالازالة فاحنا نقدم لها يعني ماذا الازالة هم امتدلت عزل هم معصية صلي لكن لا ردت اقدم المهم يعني الصلاة لاحظ العصيان علما لأزل لان اذن موجود فلذلك احنا يكون نقدم ياه الاهم لكن حتى يصير حتى لا يحصل عصيان ابدا لان الاشتغال بالاهم ينفي موضوع المهم يعني الاشتغال بالإزالة ينفي موضوع الصلي، لأن الصلي يجي عند عدم الاشتغال بالإزالة دون العكس. دون العكس عن شنو؟ يعني وأما الاشتغال بالصلاة لا ينفي موضوع عدم، هذا إذا كان هناك أهم. إذا كان تساوي لا، بعد الاشتغال بكل واحد مخير بعد الصيغ، يعني الاشتغال بكل واحد يرفع الآخر بعد، فأنت مخير يا تشتغل بهذا يتبع موضوع ذاك وما يصير منك عصيان أبدا، لا تشتغل بذاك يتبع موضوع هذا. وأما كان في موضوع الآخر، وإذا ترك الاثنين هم الإزالة هم الصلاة، شن عقل يعاقب؟ ينبع على الصلاة يعاقب، ليش؟ لأنه لم يشتغل بالإزالة، وإذا ما اشتغل بالإزالة أمر صلي عفو وعمر عدل ما تعاقب عليه، لأنه مطلق دائما موجود. وإذا ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين، هم أزيد لأنه مطلق دائما موجود، وهم صلي لأن شرطه شنو هو؟ وهو عدم الاشتغال بالإزالة متحقق، استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة. يا حالة في حالة تركهما، يعني معان حالة تركهما معان كلا الوجوبين موجود وكلا الوجوبين تعريضا يعاقب عليهم. ايه مطلوب تركن اثنيناتي، ايه هذا بعد ما يختص بيما، هاي الحكاية اللي حكاها السيد مو مختصة اذا كان متساويين، لا ولو كان بريء. الثمرة الثالثة هم تتم تتم تتم لما سبق، ان نقول اذا كان الترتب ممكن، قلنا بين صلي وعزل شي يصير تعارض ماكو، فقد تزاحم عفو، اذا تزاحم نقدم ياهو الاهم، الاهم ياهو الازالة. لكن انا اذا ما قدمت، لكن انا اذا ما قدمت ها سويت رحت بالليل صلاتي صحيحة يا مو صحيحة؟ نعم صحيحة. ليش؟ مو قدمنا الاهم جنة؟ الجواب تقديم الاهم لا يعني، تقديم الاهم لا يعني سقوط الامر عن ذاك، يعني عن الصلاة، سقوط الامر عن الصلاة رعسا، وانما الامر بالصلاة ساقط في حالة معينة. يا حالة حالة الاشتغال بالازالة، اما حالة عدم الاشتغال امر موجود، امر ترتبي، لان صلي يقول صلي الا تشتغل بالازالة، فصلي اطلاقه سقط، اطلاقه علما لحالة الاشتغال بالازالة وعدم الاشتغال. اما سقوط في حالة عدم الاشتغال بالازالة هم سقط؟ لا موجود. فاذا كان موجودا فتصح الصلاة، حالة عدم الاشتغال بالازالة تصح بواسطة ذلك الامر الترتبي. فلذلك الفقهاء يفتون بان الذي يترك الازالة غير الاخر، فالاخر يقول على انه امر ترتبي ما اكو ترتب ما ينفع استحالة الامر بالضدين، لكن غير الاخر مثل المرزة وغير المرزة من القائم بإمكان الترتب يقول لك الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن إذا الترتب ممكن يكون أمر الصلي موجود بالصلاة موجود، لكن حالة عدم الاشتغال بالإزالة فإذا موجود تصح الصلاة به. أقول قد واحد منكم يشكي يقول شيخنا مو احنا سامعين إن كانوا شيئين لا يلازم وقوعه، إمكان شيئين لا يلازم وقوع من الممكن زيد يجي، من الممكن ده ممكن يقول لا بل ممكن، لكن معنى ممكن يعني يكون جايب الفعل؟ لا، مجرد الإمكان ما يستلزم الوقوع. فإحنا هنا نقول يمكن الأمر الترتبي، يعني يمكن صلي مقيد بمن؟ يمكن صلي مقيد بمن؟ بعدم الاشتغال بالإزالة، لكن مجرد هذا الأمر الترتبي لا يلازم وقوع هذا الأمر الترتبي. يعني هو بالفعل أكو أمر ترتبي، حتى بالفعل نقول الصلاة صحيحة. الآن راح أثبت لك أن إمكان الترتب يستلزم متى ما كان ممكن، إذن هو واقع. شلون؟ نقول له أصلي هو مطلق، يقول صلي، جيب الصلاة سواء اشتغلت بالإزالة أم لا. إذا افترضنا أنه كل دليل مقيد بمن؟ بعدم الاشتغال، مقيد بعدم الاشتغال بمن بالأهان، فراح يسقط من صلي الإطلاق لحالة الاشتغال بمن؟ بالإزالة. هذا راح يسقط، لأن العقل يقول كل دليل مقيد بعدم الاشتغال بالأهان، فالصلاة مقيدة بمن؟ صلي مقيد بمن؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. لكن أصل صلي ليش تسقطه؟ إذا المنافاة ترتفع بهالمقدار، يا أخي الضرورات تقدر بقدرها، الضرورة تقتضي عن أمر صلي يسقط حالة الاشتغال بالإزالة، لأن إذا ما سقط يصير أمر بالضدين وهو مستحيل. الضرورة تقتضي، هذا محظور الامر بالضدين يرتفع باي مقدار يرتفع. اذا قلنا صلي ما موجود حالة الاشتغال بالازالة، اما اذا اردنا نقول موجود حالة عدم الاشتغال بالازالة، هذا بمحظور؟ لا، فالضرورة تستدعي سقوط ماذا؟ اطلاق صلي، شمول صلي لحالة الاشتغال بالازالة، لكن ما يستدعي اصل سقوط صلي. كذا ما يستدعي هذا، ليش تقول اصل صلي ساقط؟ يكون اصل صلي موجود في حالة عدم الاشتغال بالازالة، لان الدليل لابد من اعماله، واسقاطه ما يجوز الا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والمقدار الذي تحتاج الضرورة قد حالة الاشتغال بمن؟ بالإزالة، يكون نقول صلي ماكو. أما حالة عدم الاشتغال لا بأس بثبوت صلي. ومن هنا كان إثبات إمكان الترتب ملازما لوقوعه بهذا البيان الذي بينت لك إياه. هذا كل حكينا بناء إعلاما عن التكملة هذه. لو قلنا الترتب ممكن فيصير تزاحم فنقدم الأهم، إذا قدمنا الأهم وهو الإزالة واحد صلى صلاة صحيحة للأمر الترتبي، لكن إذا قلنا تعارض نقدم الأقوى سندا ياهو الأقوى، افرض افرض افرض الأقوى ياهو سندا الإزالة، أدل قدمنا صلي بعد شنو؟ راح يصير ساقط رأسين، فإذا واحد راح صلي صلاة شو تصير؟ باطلة، ما يمكن الفتوى، لأن الصلاة صحتها موقوفة على الأمر، وأنت أمر ماكو عنده. لا واحد يقول شيخنا أضرب أمر ماكو لكن أنا أقدر أسويها صحيحة. عافية والله زين، شلون الصحيحة؟ بالملاك، شلون بالملاك؟ نقول الأمر ما فقط، لكن هالصلاة بيها مصلحة، الاتيان بيها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قربان كل تقي، يا لا بلي بيها ملاك، شهد بها ملاك، فيمكن تصحيحها بواسطة الملاك. أقول أجيب من الصلاة لأجل قربة إلى الله، لأجل اشتمالها على الملاك، تصح بذلك الملاك يبطي صحة الصلاة. الجواب صحيح، الملاك يكفي، لكن منو قال الصلاة الآن بها ملاك بها مصلحة؟ احنا الملاك يستكشف النية من الأمر. فإذا أمر ما موجود من قال ملاك أكو لعله ماكو، قولك أكو ملاك هذا مجرد استحصان من عدة بلا دليل. ومنها أن تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم مثل تقديم الإزالة، إذا قدمنا بقانون الأهمية لا يعني هذا سقوط الواجب الآخر وهو الصلاة سقوط رأسان يسقط، يعني الأمر بالصلاة يسقط في حالة الاشتغال بالإزالة وفي حالة عدم الاشتغال، لا لا لا لا لا، كما هو الحال في تقديم أحد المتعارف في بعض التعارف يسقط، أما هنا لا ما يسقط أصلا ما يسقط إطلاقا، يسقط إطلاقا لحالة الاشتغال بالإزالة يسقط، بل يبقى آخر واجبا وهو الصلاة وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا ما يسمى يعني وجوب الصلاة مترتبا ومشروطا بعدم الاشتغال بالأهم يسمونه وجوب ترتبي، يعني هذا الوجوب الترتبي هو ممكن لكن منو قال واقع إن كان شيء لا يلازم، شوف شي جاوب، ولا يحتاج هذا بحث، إذا تريد استدخل عنوانه في أن إن كانت أمر الترتبي يساوق ويلازم وقوعه وإن كان في غير هالمورد، إن كان الشيء لا يلازم الوقوع أما هنا يلازم، ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص جينا على أن الترتب واقع، لا لا لا لا، بل نقدر دليل صلي هو يثبت أن أمر ترتبي أكو، بل يكفيه يعني يكفي ذلك الأمر الترتبي الإثباتي ياهو نفس الدليل العام، الدليل العام ياهو يعني دليل صلي، ليش؟ لأن مثلا دليل صلي شنو؟ صلي إن لم تشتغل بالأهم يعني بالإزالة، هذا مفاده هو هذا صلي إن لم تشتغل بالأهم يعني هو هذا الأمر الترتبي، وهذا باقي هذا ليش يسقط؟ الذي يسقط أصل الإطلاق، أما هذا المقدار وهو صلي إن لم تشتغل بالإزالة هذا خذ ماكو داعي لسقوطه، الضرورات تقدر بقدرها، لأن مفاد المفاد يعني صلي وجوب متعلق بوجوب الصلاة يعني مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عن الصلاة أهمية، والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك، يعني هو تعبير آخر عن وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بالإزالة، هو هذا معنى بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر، بعد افتراض أهمية الإزالة هو هذا وجوب الصلاة، لما نقول مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة هو هذا معنى وجوب الترتب للصلاة، هذا ثابت هذا ما ينعدل، ومن نتائج هذه الثمرة هاي الأخيرة اللي هي قلنا تسمى في الحقيقة لما سبق، من نتائج أن الأمر الترتب الأمر بالصلاة لا يسقط بناء على التزاحم من ثمراته ماذا؟ أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الذي هو الغريق، إنقاذ الغريق الذي هو الواجب الأهم، لكن المكلف يشتغل بينا بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت صلاته على ما تقدم، ليه الصلاة صحيحة؟ لأنه مأمور بالصلاة بالأمر الترتبي وهو هذا أمر موجود، صل إن لم تشتغل بالإزالة وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم، نقول على أنه صلي موجود في حقه فصلاة صحيحة بواسطة هذا الأمر الترتبي. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين بالصلاة والإزالة لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، إذا هيك بدنا نقول فالصلاة نقدر نقول صحيحة؟ لا، ليش؟ لأن تعارض يصير، إذا صار تعارض وقدمنا عذر الصلاة بعد ما بيها أمر حتى انتبه صحتها، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة، ليش صعب؟ لأن صحة الصلاة فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها ولو على وجه الترتب، بناء على النظرة الآخندية الخراسانية أمر ولو على وجه الترتب ما أكو بالصلاة بناء على هاي وجهة النظر المذكورة وهي وجهة نظر الآخند الذي يقول أمر ترتبي لا يفعل استحالة استحالة الأمر بضده فإن قيل واحد يقول أنا صحة الصلاة بما بالملاك فإن قيل يكفي في صحتها وفاؤها يعني وفاء الصلاة بالملاك وإن لم يكن هناك أمر كان الجواب أن الكاشف عن الملاك هو الأمر فحيث لا أمر مو فحيث أمر فحيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك والحمد لله رب العالمين.